بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 113. وفيه تفسير سورتي النصر والمسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس، فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله مدة منذ أن بعثه الله إلى قبيل فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهو يدعو ويجاهد في سبيل الله عز وجل. قد نصره الله في مغازيه وفي سراياه، وقد يحصل عليه وعلى أصحابه بعض الهزائم، أو يحصل بعض النكبات فيما في هذه الفترة. وكان قبل ذلك يدعو إلى الله في مكة دعاء مجردا، ليس معه جهاد، أنه لم يؤمر بالجهاد، لأن حالة المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد، فكان مقتصرا على الدعوة إلى الله رغم ما يلقى من المعارضات ومن التهديدات ومن المضايقات، لكن لم ييأس، فكان يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منى وقت الحج، يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن، بلغهم رسالة ربه عز وجل. أما أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة ومنابذين له أشد المنابذ، إلا من أسلم منهم، لكنه صبر صلى الله عليه وسلم واستمر الدعوة إلى الله. وكان عمه أبو لهب كان يتابعه ويكذبه، يمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب. هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم، وكذلك امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، كانت أيضا تقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف العدى والأذى، وتسميه مذمما بدل محمد، سميه مذمما. كان ذات يوم أن صعد الجبل في الأبطح أو في، فنادى أيها الناس وصباحا، على عادة العرب أنهم إذا دهمهم أمر ينادي منادي ثم يجتمعون عليه ثم يعطيهم الخبر الذي نادى من أجله. فنادى وصباحاه، فاجتمع عليه أهل مكة وفيهم أمه وأبو لهب، اجتمعوا عليه فقال: لو حدثتكم أن عدوا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وتب معناها الخسار، أي خسارة لك، لهذا الخبر جمعتنا؟ يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر خبره فعند ذلك أنزل الله هذه السورة، سورة تبت أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. فقال الله جل وعلا ردا على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت. ومعناه أنه خسر، ولكنه عبر باليدين لأنهما أداة الكسب والاكتساب، وإلا فالتباب والخسار عائد إليه. فالتباب معناه الخسار، معناه الهلاك. تب أي خسر وهلك، وهلك يدا أبي لهب. سمي وهو هذا كنيته أبو لهب، وأما اسمه فهو عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، والعزة صنم، صنم أهل مكة، عبد العزة ابن عبد المطلب. وسمي كني أبا لهب لأنه كان وضيء الوجه، كان وضيء الوجه جميلا، فسمي أبا لهب تشبيها له ب يعني بالحمرة، بلهب النار من حمرته. فهذا معنى اللهب، أبي لهب، أنه كان وضيء الوجه جميلا. فقال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، مقابل قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك لهذا جمعتنا. فصار التباب عليه هو لا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسار. ثم أخبر جل وعلا عنه فقال: وتب، يعني خسر وخاب وهلك. فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر، الدعاء في قوله تبت يدا أبي لهب، والخبر في قوله وتب أي خسر وهلك. ثم قال جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب. له مال وله كسب، لكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكفر، فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ، ولا ينفعه ولده مهما كثر، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلم ينفعه مال، ما أغنى عنه ماله وما كسب من المكاسب الكثيرة، لأنه كان غنيا، كان غنيا، لكن هذا الغنى لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لما كفر بالله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر جل وعلا خبرا آخر فقال: سيصلى نارا، وفي قراءة سيصلى نارا، أي يقاسي من عذابها وحرها، ذات لهب، التهاب، شديدة الالتهاب. سيصلى، يصلى نارا في الآخرة، يصلى نارا في الآخرة، ذات لهب، نار ذات لهب يكفي في عذابها وشدتها أنها نار، ولكن مع هذا قال ذات لهب، لأن النار قد تنطفي وقد، لكن هذه تتلهب، ذات لهب، ذات لهب. ثم قال: وامرأته، امرأتهم جميل، تكناهم جميل، وكانت حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذيه أشد الأذى، أي وتبت امرأته، وتبت امرأته مثله. وامرأته أي تبت، حمالت الحطب، حمالت الحطب، معناها أنها كانت تمشي بالنميمة، وقيل حمالت الحطب أنها كانت تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها أي عنقها يوم القيامة، يكون في جيدها يوم القيامة حبل، حبل أي قلادة من النار، قلادة من النار والعياذ بالله، من مسد المسد في اللغة الليف، ليف النخل، ولكن المراد بها هنا أنه مسد من النار تعذب به، في جيدها حبل من مسد، جمع الله لهما من أنواع العذاب لأنهما كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات، من المعجزات، لأن الله أخبر أنهما خاب وخسر وتب، وأخبر أنها ستصلى وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته، وأنها ستصلى النار مع زوجها، فلم يسلم، مات على الكفر، لم يسلم ومات على الكفر، فتحقق فيهما هذا الوعيد الشديد في مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول فإنه سيلقى هذا المصير يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم جنابه ويعظم ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فكل من تناول الرسول أو تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذم وهذا الوعيد. وأما قوله جل وعلا في سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، كما أسلفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضيا في الدعوة والجهاد في سبيل الله، ينتصر تارة ويدال عليه تارة، هكذا في مدة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ الجهاد. في مكة دعوة بلا جهاد، وفي المدينة دعوة وجهاد، أذن الله له بالجهاد وأمره به، فجاهد صلى الله عليه وسلم، وكانت الحرب بينه وبين أعدائه سجالا ودولا، سنة الله جل وعلا في خلقه. فلما كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، ختام عمره، فتح الله عليه النصر والتوفيق، فغزا مكة وأخرجوه منها مختفيا، أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، كانوا يترصدون له ويطلبونه ليقتلوه، ولكن الله نجاه منهم، فخرج ثاني اثنين ليس معهما إلا دليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، خرجوا ثلاثة، رسول الله وأبو بكر ودليلهما، وكان كافرا، استأجره أبو بكر ليدلهما على الطريق. فلما صار في العام الثامن جمع صلى الله عليه وسلم جيشا جرارا يبلغ 10,000 مدججين بالسلاح، خرج ثلاثة ورجع إلى مكة بهذا الجيش العظيم في فترة وجيزة وسنين قليلة. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جرى على رسله ما يجري فالنصر لهم في العاقبة. خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل مختفين، يخفي على أهل مكة خروجه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان، لأن أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول الذي جرى في الحديبية، نقضوه حيث نصروا أعداء أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريش لهم أحلاف والرسول له أحلاف الخزاعة، فصارت بين أحلاف الرسول وأحلاف قريش منازعة، فقريش ناصرت أحلافها على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتقض عهدهم. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا أن يصل إليهم الخبر حتى يفجأهم، أتم الله له ما أراد، وصل إلى مكة، دخلها صلى الله عليه وسلم لابسا للسلاح على رأسه المغفر ومعه أصحابه، ودخلوها، اختلف العلماء هل دخلوها صلحا أو دخلوها عنوة أو دخلوا بعضها صلحا ودخلوا بعضها عنوة، لا خلاف بين العلماء، المهم أنه دخلها صلى الله عليه وسلم فنصره الله عليهم، نصره الله عليهم وفتح له مكة، واجتمعت قريش في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم، خطب فيهم وقال: يا معشر قريش، ماذا تصنعون، ماذا تظنون، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم آذوه وحاربوه وضايقوه وعادوه طيلة البعثة، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، فأسلم منهم خلق كثير، أو كلهم أسلموا، دخلوا في دين الله، أسلم أهل مكة، رؤساؤها وعامتها أسلموا، دخلوا في الإسلام. فلما علمت العرب، قبائل العرب لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأن أهلها أسلموا، عند ذلك عرفوا أنه لا مفر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لما سقطت قريش في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم حينئذ مدفع، لأنهم ينظرون إلى قريش ويقولون: لما انتصر على قريش معناه ينتصر على بقية العرب. فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، دخل الناس في دين الله أفواج جماعات، بدلا أن يدخل الأفراد مختفين خائفين صاروا يدخلون جماعات بسبب فتح مكة. فهذا معنى قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، لأن سورة الفتح لصلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في صلح الحديبية وهو مقدمة لفتح مكة، وأما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة. إذا جاء نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الذين حاربوه وآذوه ووقفوا في وجهه، إذا نصره الله عليهم، وذلك في فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس أيها الرسول، رأيت الناس، أبصرتهم يدخلون في دين الله أفواجا من كل قبيلة، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام. قال الله جل وعلا: إذا حصل ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة وقبائل، فماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقابل هذا بالفخر والخيلاء والإعجاب؟ لا، قابله بالشكر لله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا يجب على المسلمين إذا انتصروا أنهم يقابلون ذلك بالخضوع لله عز وجل والاستغفار، وأن لا يروا في أنفسهم العجب والخيلة والفخر كما تفعله الدول الكافرة، إنما يخضعون لله عز وجل ويشكرونه ويحمدونه. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، أي دين الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله عز وجل، وما عدا الإسلام فهو دين الشيطان، ما عدا الإسلام فهو دين الشيطان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، فإضافته إلى الله إضافة التشريف، يدخلون في دين الله أفواجا، بدل أن كانوا يدخلون أفرادا مختفين وخائفين. فسبح بحمد ربك، هذا جواب الشرط، جواب إذا، فسبح بحمد ربك، أي نزهه عن ما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون يلابسونه، نزهه عن الشرك ونزهه عن النقائص والعيوب. فسبح بحمد ربك، سبح أي نزه بحمد ربك، أي متلبسا بالحمد، يعني يجمع بين التسبيح والتحميد. سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، يجمع بين هذا وهذا، فسبح بحمد ربك. هذا ما يقابل به نصر الإسلام والمسلمين، تسبيح تحميد والتكبير لله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره، اطلب منه المغفرة، اطلب منه المغفرة عن التقصير. فإذا كان الرسول بحاجة إلى الاستغفار فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس عبادة وأوفى الناس بحق الله، ولكن حق الله عظيم، لا أحد يحصي حق الله عز وجل، ولكن الله غفور رحيم، اطلب منه المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان الرسول مع عبادته ومع عمله العظيم يحتاج إلى الاستغفار فنحن من باب أولى. وأيضا قالوا هذا فيه إشارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت عليه في ثاني أيام التشريق، أو في أيام التشريق من حجة الوداع، من حجة الوداع، فبها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فكان يكثر من الاستغفار. أراد عمر رضي الله عنه أن يختبر الصحابة مع هذه السورة، كان يجمع أهل بدر وشيوخ بدر كابر الصحابة، يجمعهم في مجلسه والاستشاراته، وكان يدخل معهم ابن عباس وكان شابا صغيرا، فبعضهم استغرب: كيف هذا الطفل يدخل معنا ونحن لنا أولاد، لماذا لم يدخلهم وأدخل هذا الغلام؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فضل هذا الغلام الذي أعطاه الله الفقه في الدين وألهمه التفسير والتأويل، أراد أن يظهر لهم فضل هذا الغلام عليهم، فكيف على أولادهم؟ فقال: ما تقولون في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش معناها؟ قال بعضهم: أمرنا الله إذا نصرنا الله أن نسبح وأن نستغفر ونسبح. وبعضهم سكت، فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فمعناه أن الله تملك الأمر وجاء الأجل، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما أعرف من هذه السورة إلا ما تقول. فبذلك ظهر فضل هذا الغلام رضي الله عنه. الحاصل أن هذه السورة فيها عجائب، فيها البشارة، فيها البشارة بالنصر وقد وقع، وفيها الإشارة، وهي الإشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك، فإنه ما عاش بعدها إلا قليلا ثم توفاه الله عز وجل بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وهذه السورة سورة عظيمة، مع اختصارها هي سورة عظيمة، فهي معجز من معجز القرآن، حيث إن الله أخبر فيها أنه سيأتي نصر ويأتي فتح، وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفيها أن العمر يختم بالاستغفار والاجتهاد للموت والاستعداد للموت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اجتهد في العبادة وكان يكثر من الاستغفار، وكان يكثر في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يعني يفسر هذه السورة ويمتثل ما أمره الله به فيها. فدل على أن الأعمار تختتم بالاستغفار، طلب المغفرة، لأن الإنسان مهما كان من الصلاح والاستقامة والعمل الصالح فهو مقصر في حق الله عز وجل، يستغفر إذن فالمذنب واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا فيه فضل الاستغفار، وأنه ختام الأعمال الصالحة، ختام العمر وختام الصلاة فريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك يختم به قيام الليل، قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. تختم به المجالس، فإذا جلس مجلسا وأراد أن يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيختم المجلس بالاستغفار أيضا. إن كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه، وإن كان يعني ختما له، وإن كان مجلس سوء فإنه كفارة، كفر ما يحصل فيه، كفارة المجالس. سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي، كل ما يقوم من مجلس. فالاستغفار مطلوب لا سيما في ختام الأعمال وختام المجالس. إنه كان توابا، هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه. والتواب كثير التوبة، تواب كثير التوبة على من تاب. فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة، فكما ذكرنا أن النصر إذا جاء للمسلمين فإنهم يقابلونه بالشكر ويقابلونه بالعبادة، ولا يقابلونه بالفخر والخيلة والغفلة والطبول والمزامير وإلى آخره. هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الإسلام والمسلمين. وفيها كما ذكرنا ختام أنه يختم العمر بالأعمال الصالحة والاستغفار، كما تختم الأحوال الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.